بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. من قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتي الله إلى آخر الآية. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعو إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلب وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى هذه المصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي هنا أحدا من قومه ليسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال أبو سفيان وجدنا رسول قيصر ببعد الشام فانطلق به وبأصحابه حتى قدمنا إليه فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله زماع الروم. فقال لترجماني سلم أيوب أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان فقلت أنا أقرب إليه نسبا. قال ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت ابن عمي. وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيره. فقال قيصر أدنوه وأمر بأصحابه فجعلي خلف ظهري عند كتفه. ثم قال لترجماني قل لأصحابي إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوا. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عن الكذب لكذبته حين سألني أنا ولكن استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. ثم قال لترجماني قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت وفينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت لا. فقال كنتم تتهمونه قبل الكذب؟ قال قبل أن يقول ما قال. قلت لا. قال فهل كان من آبائهم من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونهم ضعفاهم؟ قلت بل ضعفاهم. قال فيزيدون وينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد سقطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل يقدر؟ قلت لا ونحن لا نمن في مدة نحن نخاف أن يقدر. قال أبو سفيان ولم يمكنني كلمة ندخل فيها شيئا أنتقصوا به لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال فهل قاتلتم وقاتلكم؟ قلت نعم. قال فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت كانت دولا وسجالا يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال فماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينحانا ما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجماني قلت له قل له إني سألتك عن نسبي فيكم فزعمت أنه ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا. فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلو ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعون أنبابهم فزعمت أن ضعفاهم اتبعوهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سقطة لديني بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إن تخلط بشاشته القلوب لا يسخط أحد. وسألتك هل يقدر فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يقدرون. وسألتك هل قاتلتم وقاتلكم فزعمت أن قد فعلت. وأن حربكم وحربه تكون دولا يدال عليكم مرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينحاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم، وإياكما قلت حقا، فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عده لغسلت قدميه. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسول الله رقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاة الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما انقضى مقالته على أصوات الذين حوله من أزماء الروم وكثر لغتهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا، فلما انخرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت: لقد أمر ابن أبي كبشة هذا ملك بني الأصر يخافه. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقظا بأن أمره سيدارت أدخل الله قلب الإسلام وأنا كاره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله: وقد نقل لنا قصة أبو سفيان مع هرقل عظيم الروم، وما أعظم عقل هرقل، عظيم عظيم عظيم، سبحان الله، حكمة، لكن الله جعل الشيطان أغلب على قلبه، كل عظيم حكيم، أسئلة كل عظمة وكل حكمة، لكن الله الشيطان غلب عليه، الشيطان يحب الملك غلب عليه، لما يسأل الأسئلة هذه ويجاوبها يجاوبها ويؤمن بهذه الأسئلة ويؤمن أن الرسول بهذه الصفات إلا مشرك، لكن غلب الله، غلب الشيطان على عقله وأحب الملك، أحب الملك من هذا كان ينخلع ويروح يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي أعطاه الله مثل العقل هذه الحكمة، ينخلع من الملك يروح يتبع الرسول أحسن له من الملك، لكن الشيطان غلب عقله. يقول البخاري: حدثنا باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام. باب دعاء النبي سنة 9، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الكتب والمراسلات إلى الملوك، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى غسان وإلى أمير البحرين وإلى كذا وإلى كذا، يرسل الرسل سنة 9 من الهجرة عليه الصلاة والسلام، لأنها انتهت الحروب بالداخل، انتهت ولا بقي إلا أن يدعو الناس، لأنه أرسل يدعو الناس، أرسل يدعو الناس كافة، أجل كل العالم اللي يضحها تحت الشمس أرسل يدعوهم عليه الصلاة والسلام، أرسل إلى عامة الإنس وعامة الجن يدعوهم، فكتب الكتب لأجل يؤدي الرسالة، يؤدي الرسالة إلى الكفار وغير الكفار. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا وأن لا يتخذ بعض مضنا أربابا من دونه، وأن لا يتخذ بعض الناس بعضا أربابا من دونه، يعبدونه من دون الله، تجعلون آدمي وأحقر من الذبابة رب تعبدونه من دون الله من أهل، وهذا مبتلى فيه الناس اليوم وغير اليوم، مبتلى الناس فيه يعبدون بعضهم بعضا وهم أحقر من الذبابة. نعم. وقول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، وتفسير قول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني الله أمرنا أن نتخذه رب وحده لا شريك له، ونؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام فقط، بس ما لنا أن نشرك بالله، لا نبي ولا غير نبي، ما للمسلم المسلم الحقيقي الذي يمشي على طريقه وفي طريقه إلى ربه مثل الشمس الواضحة، لا يمكن أن يعيش عن هذه الطريقة، تلقى ربك وهو راض عنك الإنسان، إذا المسلم تمسك بالعروة الوثقى وبالدين الصحيح ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر والاجتناب ما عنه نهى وزجر يلقى ربه وضاحك له وهو مقبل عليه تعالى وتقدس، لأن ربك يرضى إذا أطعته رضي وإذا عصيته غضب ينتقم. فالشاهد أن لك الجنة إذا لاقيت ربك في عقيدة صافية وتوحيد صحيح ومحبة لربك ولرسوله عليه الصلاة والسلام وأن لا تعبد غير الله. يقول حدثنا إبراهيم بن حمزة. يقول حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان. صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد. عن عبيد الله بن عسك بن مسعود قال عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعم قال أنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعو إلى الإسلام. يقول ابن عباس إنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى قيصر اسمه رقلة فتبعوا يدعوه إلى الإسلام وأرسل الكتاب مع دحية بن خليفة الكلبي وكتب إلى كسرى وكتب إلى غسان وكتب إلى ملك البحرين وكتب إلى الملوك كلهم سنة تسع من الهجرة عمم الرسالة كلها لأن لا يبقى أحد إلا وبلغه رسالته عليه الصلاة والسلام. فوصل كتاب قيصر وصله مع دحية الكلبي وانتهك منه قال سبحان الله هذا كتاب من نبي يزعم أنه نبي التمسوا لأناس من العرب يدنون نسبهم يقرب من نسب هذا النبي نسألهم. يقول نعم قال وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى عظيم بصرة ليدفعه إلى قيصر وأمره إلى عظيم بصرة. بصرة عمان الآن كانت سوريا كلها كانت سوريا سوريا عامة الأردن يدخل فيها وفلسطين تدخل وحدود إلى حدود العراق وحدود تركيا كلها تعتبر سوريا. ولهذا لما هجم في رقلة من الجيوش المسلمة خرج إلى الدروب وخرج إلى تركيا وقال عليك السلام يا سوريا يعني كل ما يلي مملكتنا هنا كل يسمى سوريا ذلك اليوم. فقال نعم بصرة هي عمان نعم ليدفعه إلى قيصر ليدفع الكتاب إلى قيصر. دفعه إلى قيصر واستلحق دحية الكلبي وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى إلى منحيس إلى إيليا شكرا لما أبلغ. وكان قيصر لما انهزمت فارس يعني تقاتلوا مع الفرس فهزمهم فهزم الله الفرس بالروم فلما انهزمت الفرس أتى إلى إيليا يعني بيت المقدس ليشكر الله تعالى وتقدس ثم تعبد الله فيها كم يوم ثم رحل إلى دمشق نعم فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأوا التمسوا لي هنا أحدا من قومه. فلما وصل الكتاب وقرأ الكتاب قال تمسوا لي أناس من العرب في هذا البلد فالتمسوا ووجدوا أبو سفيان في دمشق يتقضى هي عادته يذهب بتاجر يجيب تجارة من هناك يأخذ بضاعة من الحجاز من بضاعات الحجاز ويأتي بضاعة من الشام ألبسة وغير ألبسة وحبوب وغيرها فوجدوا أبو سفيان معه التسعة هو العاشر أو هو التاسع أو هو العاشر وجدوهم بدمشق فأتوا بهم إلى قيصر وهو في عظمة ملكه. يقول أبو سفيان رحمه الله ورضي عنه ادخلنا عليه في ملكه وهو على تاجه وعليه التاج وعلى كرسي على سريره وعليه التاج وعنده ترجمان وحوله بطريقة وعظماء قومه. يقول فقال للترجمان قل أيكم أقرب لهذا الذي يزعم أنه نبي أيكم أقرب نسب. يقول فقال أبو سفيان أنا أقربهم. فقال اسأله ما قرابتك شوف الأسئلة الأولى ما قرابتك قرابتك منه قال ابن عمه يعني من بني عبد مناف وأنا وهم بني عبد مناف بني عبد مناف هجمعنا احنا وياه هم بني أمية وأنا من بني هاشم لكن بني هاشم بني أمية هجمعهم عبد مناف. يقول بن ابن عمه قال اني سائلك أسئلة وأنتم يا جماعة اللي براء قال وجوهكم وجه تعال علينا وجوهكم وراء ظهري فإذا كذب فكذبوا إذا كذب فكذب العقل يعني الإنسان إذا صار يبي يكذب كذب وبكذبه أنا ما يمكن أكذبه رفيقه وجهه يطالع به وأنا طالع به لا لا لكن لا صار وقفاه علي وقفاه علي وأنا وجهي على ظهري أقدر أكتب عليه أقدر أكتب أقدر نشوف الحكمة الأولى. الشاهد قال إني سائلها الأسئلة فإذا كذب فكذبوه إذا كذب كذبوه. فسأل أولا قال قل له كيف نسب هذا الرجل كيف نسب هذا الرجل فيكم يا أبا سفيان قال هو ذو نسب، فكان بني هاشم أعلى أعلى قبائل قريش، هو ذو نسب. قال هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ هل قال هذا القول أحد من قبله؟ يعني واحد من آبائه وأجداده قال هذا القول؟ قال لا، ما قاله أحد. نعم. قال فهل كنتم تتهمونه على الكذب؟ قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب أنه يكذب؟ قال لا، ما نتهمه، أمين. نعم. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال هل كان من آبائه من ملك؟ صار ملك من آبائه ملك؟ قال لا. نعم. قال أشراف الناس يتبعون أم ضعفاء؟ الأشراف يتبعون أم ضعفاء؟ قال الضعفاء. قال فيزيدون أو ينقصون؟ يزيدون، الضعفاء إذا أتوا تبعوا يزيدون أو ينقصون؟ قال يزيدون. قال هل يرتد أحد سخطة لدينه؟ قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه حينما يدخل الإسلام يرجع؟ قال لا، إذا أدخل الإسلام خلاص. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن الآن من قال يقين. قال يغدر؟ قلت لا، ونحن الآن في مدة لا ندري ما هو فاعل. يقول والله ما قدرت أقول كلمة إلا هذه الكلمة، يعني إنه حبينه وبينه 10 سنين. اتفق سهيل بن عمرو مع الرسول عليه الصلاة والسلام على الحرب، سواء الحرب أو زارها، 10 سنوات بين مكة والمدينة. قال فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت نعم. قال فهل قاتلتم وقاتلكم؟ قلت نعم. قال فما الحرب بينكم؟ نعم. قال سجال. قال سجال يدل علينا ويدال علينا ويدال عليه، ينتصر علينا وننتصر عليه. نعم. قال فماذا يأمركم؟ قال يأمر أن نعبد الله وحده لا نشرك به. قال فماذا يأمركم؟ ما هو الأمر اللي يأمركم به؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة والصدق والأمانة وصلة الأرحام. ويأمرنا بالصلاة والصدق والوفاء بالعهد والعهد. فقال لترجمه الصلاة والصدق. نعم. والعفاف والوفاء بالعهد. والعفاف والوفاء بالعهد. العفاف والوفاء بالعهد. نعم. فقال لترجماني حين قلت ذلك، حين وإن قلت ذلك لو قل إني سائلك عن نسبه، إني سألتك عن نسبه، فقال فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل. يقول عادب يفسر هرقل، يفسر لأبي سفيان ما سأله، ليش سألتك؟ بسألك وبسأل هل هو نبي صحيح؟ علامات بهذه بما أنت الحين اعترفت، هذا اللي اعترفت هو بفسره لك. يقول سألتك هل هو ذو نسب؟ قلت نعم، إنه نسب من بني هاشم وبني المطلب، أرقى عرب قريش. نعم. وكذلك الرسل تبعث في نسب القوم. وكذلك الرسل تبعث في أشراف قومها. نعم. قال سألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ قال فزعمت ألا. يقول سألتك هل قال أحد من هذا القول قبله؟ فقلت لا. قلت لو كان أحد قاله قبل اقتدى به، اقتدى باللي قال، لأن فلان قال أنا أقول مثله، لكن ما قال. نعم. وسألتك هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول؟ قال فزعمت. وسألتك هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا، ما يستويه بالكذب. نعم. فعرفت أنه لم يقل ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. عرفت أنه لم يدع الكذب على الناس ويكذب على الله، ما تتهم أنت ما تتهمونه بالكذب، وأنه صادق أمين، ما راح يكذب على الناس ويترك كذب، يكذب على الله ويترك الكذب على الناس. فسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا. لا والله، يترك الكذب على الناس ويكذب على الله، هذا مستحيل، مستحيل. نعم. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا. سألتك هل كان من آبائه ملك؟ فزعمت أن لا. قلت لو كان من آبائه ملك لقالك ملك آبائه، يطلب ملك من أبوه اللي ملك قبله، لكن ما فيه ملك، ما فيه ملوك في آبائه. نعم. وسألتك أشرف الناس يتبعونهم ضعفاهم؟ فزعمت أنهم ضعفاهم. سألتك أشرف الناس يتبعونهم ضعفاهم؟ فقلت زعمت أنهم ضعفاهم. وهم أتباع الرسل. وهم أتباع الرسل، الضعفاء والفقراء هم أتباع الرسل. الأغنياء يرفض، الغني يرفض، يتكبر بماله وجاهته. نعم. وقال سألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. سألتك هل يزيدون هؤلاء الضعفاء إذا تبعوا يزيدون أو ينقصون؟ فقلت يزيدون، هذا أتباع الرسل يزيدون. نعم. وكذلك الإيمان حتى يتم. وكذلك الإيمان يزيد يزيد يزيد حتى يتم. وسألتك هل يرتد عن سقطة لدينه بعد أن يدخل؟ سألتك هل أحد ارتد سقطة لدينه إذا دخل في الإسلام؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط القلوب لا يمكن يرتد أحد عن دينه. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يغدرون. سألتك هل يغدر؟ فقلت لا، فهكذا الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فزعمت أن نعم، وأن الحرب سجال بينكم وبينه، يدال عليكم تدول عليكم. وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة، تبتلى يدالون عليهم، يدال عليهم، لكن العاقبة للرسول عليه السلام. وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به. سألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له. نعم. وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم. وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم من الشرك والكفر. ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وهذه صفات الرسل قال وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم. أتكلم شرح ما يقول وأظن. قد كنت أعلم أنه خارج أن فيه نبي سيخرج في هذا الزمان. فيه نبي عندهم التوراة والإنجيل فيه نبي عندهم أنه سيخرج هذا الزمان لكن ما كنت أظن أنه منكم يا العرب. ما كنت أنه أظن من العرب كان يظن أنه من بني إسرائيل. نعم. وإياكم ما قلت حقا ويشك أن يملك موضع قدمي. هذا يقول هرقلة إن يكن ما قلت يا أبا سفيان حقا هذا الكلام كله اللي قلته حقا يملك ما بين قدمي هاتين وملك فعلا ملك ما بين قدمي. بعد أيام عمر ملك الشام كله وملك غالب إسكندري إسكندرونة ملك العرب محل قدميها اللي كان جالس فيه. نعم. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت القيام. ولو أرجو أن أخلص إليه يعني بدون مضرة وبدون أن أختلف من ملكي لتجشمت السفر حتى أغسل قدميه أو قال قبل قدميه أو شيء من هذا. ولو كنت عنده لغسلت قدميه. لو كنت عنده لغسلت قدميه يعني من التواضع وحب النبوة لكن ماشي. قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا به بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله رسوله إلى هرقل عظيم الروم. يقول أبو سفيان ثم دعا هرقل بكتاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد سلام من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين لأنك آمنت بالرسول وآمنت برسولك السابقين يؤتك الله أجرك مرتين. فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين العمال والفلاحين والضعفاء والمساكين اسمهم كلهم على ظهرك عليك اسم الأريسيين. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ثم كتب قوله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما أنقض مقالته علت أصوات الذين حوله من عدمه. يقول فلما قرأ الكتاب علت أصوات البطارقة والهرم اللي حوله يقول أخرجنا. يقول أبو سفيان ثم أخرجنا لأن علت البطارقة وعلت أصواته وخاف على ملك هرقل. يقول فأخرجنا ولما خلوت بأصحابي. يقول أبو سفيان لما خلوت بأصحابي اللي معي قلت لقد كان عظم أمر بن أبي كبشة أن يخافه ملك بن الأصفر يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يخافه ملك بن الأصفر يعني حنا بين يدينا ما نخافه وملك بن الأصفر بالشام يخاف منه لقد عظم أمر ابن أبي كبشة أمه من الرضاعة اسمها أبي كبشة أبوه من الرضاعة. يقول لقد عظم أمر ابن أبي كبشة حتى إنه لا يخافه ملك بن الأصفر. نعم يخاف الملوك كلهم مو بس ملك بن الأصفر. قال أبو سفيان والله ما زدت ذليلا مستيقظا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. ثم تيقن يقينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيأخذ أمره. والله ما زلت كل حياتي موقنا أن أمر الرسول سيخرج حتى أدخل الله الإسلام علي عام فتح. عام فتح مكة أسلم أبو سفيان وأولاده الثلاثة عاوية ويزيد الصفة. الشاهد يقول ما كنت معتقدا جازما أن أمر الرسول سيخرج حتى هداني الله للإسلام عام الفتح ولا معتقد جزما أنه سينتصر وأن أمره سيظهر وأنا كاره. وأنا يقول دخلت الإسلام وأنا كاره يعني عام الفتح ما أراد الإسلام. غالب أهل مكة ما أنتم قائلون يا أهل مكة قالوا ابن كريم وابن ابن كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء يعني دخلوا الإسلام كرها لأنه احتل مكة الرسول عليه الصلاة والسلام وفتح الكعبة وصلى بها وأخرج الأصنام وكسرها وأذن بلال وبعضهم يقول ليتني ما سمعت الصوت وبعضهم لكن أسلموا بالقوة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سالم بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه فقاموا يرجون لذلك أن يعطى فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى فقال أين علي فقيل اشتكي عينيه فأمر فدعي له فوسك في عينيه فبرا مكانه حتى كان لم يكن به شيء فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى ننزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم فوالله لا يغدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبيه أبي حازم الصغير قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال الرسول يوم خيبر لو أعطينا الراية رجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل بخيبر وتحصنوا بالحصن الكبير حصن مرحب والحصون كلها فتحت جميع الحصون فتحت ما عدا الحصن الكبير القوي اللي بابه يقولون وزنه أكثر من 500 رطل أكثر من 500 باب الحديد يقول فتحصنوا به وقفلوه عليهم فلما بات ليلة من الليلات قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله في رواية ويحبه الله ورسوله هذا الذي في رواية البخاري ومسلم لكن ما وردت هنا يكون رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وتطاولت أعناق الناس جميعا منهم عمر فالله ما حبيت الأمارة إلا ذلك اليوم يقول فلما أصبح الصباح يقول غدوت مبكرا لعله أمرني يعطيني ما قال يقول فلما تفقد الناس عليه الصلاة والسلام قال أين علي بن أبي طالب قال إنه يشتكي عيني أرمد فدعي به فجيء يقاد يقوده واحد ثم جلس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فنفث على عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع راح الوجع كله في الساعة الألم كله راح ورجع بصره كما كان فأعطاه الراية فقال اذهب فقال فأخذ الراية ومشى قال على من نقاتلهم يا رسول الله قال اذهب نعم حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الله ورسوله ادعهم إلى الإسلام والإسلام هنا إذا أطلق أريد به الإيمان أيضا الإسلام والإيمان وكذلك الإيمان إذا أطلق أريد به الإسلام فالإسلام والإيمان متشابكان إلا إذا أفرد الإسلام وحده وعني به الإسلام وحده وأركان الإسلام الخمسة أو عني الإيمان وحده وأفرد الإيمان وأريد به الإيمان وحده وإلا فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام الشاهد يقول ادعوهم إلى الإسلام فإنهم أطاعوك لذلك نعم هنا ما جاء اختصر الرواية فوالله أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يعني أو امرأة ما هو بس رجل حتى المرأة لهذا الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم جميع حمرة من النعم التي في البلد في الأرض حمرة فرس حمرة جمل أحمر ناقة حمرة غنم حمرة بقرة حمرة كل أحمر هي خير هداية رجل واحد أو امرأة واحدة خير لك من حمر النعم الذي موجودة في الأرض فذهب عليه رضي الله عن علي ثم خرج له مرحب من الحصن الكبير وتبارز وقتل مرحب ثم قفلوا اليهود قفلوا الباب الباب يبقى 500 أو 1000 رطل نعوذ بالله ثقيل مرة فجاء علي رضي الله عنه يقول أبو مشي الأشعري فأخذ الدربة اللي قفلوها هزة في شالها ورماها يقول راحت 4 أمتار وخمسة أمتار ثم دخلنا الحصن بالقوة ثم أتى بهم علي رضي الله عنه يقودهم كلهم بالسيف أخرجهم إلى الرسول جميع ما فيه الأموال النساء الأطفال المغانم الغنم البقر كل ما فيه من المغانم والأموال أخرجها إلى ساحة القصر حيث أراها الرسول عليه الصلاة والسلام وحيث قسمها عليه الصلاة والسلام بين المسلمين ثم انتهى الحرب خلاص. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق بن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غدا قوما لم يغر حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح فنزلنا خيبر ليلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول لما غزونا خيبر أتى الرسول عليه الصلاة والسلام في الصباح، دخل عليهم في الصباح قبل أن تطلب بعدما صلى وأشرق النور قليلا دخل عليهم، فلما خرجوا بمساحهم وزبلهم الزبلان المكاتل والنسحات ويقول يستغلون لهم، قالوا محمد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس الجيش، الخميس يعني الجيش، ويسمى الخميس لأنه خمس فرق مقدمة ومؤخرة ويمنة ويسرة وقلب، خمسة فرق، خمس فرق يسمى الخميس، الجيش يسمى الخميس لأنه خمس فرق. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فنزل بساحتهم عليه الصلاة والسلام وحصل ما حصل مما تقدم، احتل علي رضي الله عنه الحصن وأخرج جميع ما فيه واصطفى دحية الكلب صفية رضي الله عنها وأرضاها، ولما اصطفى جاء الرسول رجل قال يا رسول الله صفية تحت سلام بن أبي الحقيق وقتل وهي الآن موجودة مع دحية ادعه بها، فجاء دحية بصفية بها لما رجع من خيبر وأتى الصحبة على الجبل يسمى الصحبة، قالت له أم سليم إنها حاضت يا رسول الله، يعني استعدت بحيضة لأن المسبية تكفي حيضة واحدة، فقالت يا رسول الله إنها استعدت، فدنيا له خيمة في الصحبة بالليل، وجاء سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف يحرسون الرسول عليه السلام من وراء الخيمة عليه الصلاة والسلام، فبنى بها تلك الليلة. ثم قال الصحابة رضي الله عنهم هل هي رقيقة مملوكة ولا أم ولا من أمهات المؤمنين، هل هي أم ولد ولا من أمهات المؤمنين، ينظرون الآن لأن زوجات الرسول أمروا أن تحجب حتى بدنها، حتى البدن ما يشاب مرة واحدة، لأنها نزلت في زينب حجب البدن من زوجات الرسول نزلت في زينب لما أعرس بها، لا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، هذا كل بدنها لازم يشاف. عادي الصحابة يقولون هل هي أم ولد وإلا زوجة، نشوف الصد. لما أصبح عليه الصلاة والسلام أتي بصاءت الصفية فجعل قربت من الناقة، جلس عليه الصلاة والسلام تحت فخذ الناقة وجعلت رجلها على فخذ الرسول، ثم ركبت برا فمدت اللي وراء رجوف النص وتمسكت بالرجال خزال تشتاد، ثم جعل عباتها وراها، ثم جعل شرشف أبيض ورأس أيضا، قالوا خلاص قالت أخي من أمهات المؤمنين، زوجة من أمهات المؤمنين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن حميد أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلى وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما خرجت يهود بمسائهم ومكاتلهم فلما رأوا قالوا محمد والله محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم بساء صباح المنذرين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد، حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه ثم حول فقال نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك رضي الله عنه قال عن حميد الطويل عن أنس، حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما غزا الرسول خيبر عليه الصلاة والسلام كان لا يغير على أحد إلا إذا أصبح يصلي الصبح يصلي الفجر ثم إذا أسفر قليلا أغار عليه الصلاة، هذه عادة على العرب كافة، والعرب الذي غير خيبر يستني فإن سمع أذانا للفجر يصلون تركهم خلاص صاروا مسلمين خلاص، وإن لم يسمع أذان نهائيا أغار عليهم، فبني المصطلق جلس عندهم بالليل كله حتى إذا أصبح عليه الصلاة والسلام أذن بلال الفجر وصلوا الفجر ما سمعوا أذان فأغار عليهم عليه الصلاة والسلام، راحت الخيل من وراهم والجيش والرجل من هنا فأغار عليهم أخذهم كلهم ما بقي أحد، لأن الخيل ردتهم والرجل والجيش من هنا وهذا كان خلوهم بعدوى وأتوهم نومة فأخذوهم بكاملهم، أخذوا بين المستلق عليه الصلاة والسلام بكاملهم واصطفى وتزوج ابنة رئيسهم كما سيأتي. يقول البخاري لما يقول أنس رضي الله عنه فلما أتينا خيبر لا يمكن أن يصبح أحد إلا حتى يصلي الفجر ويسفر قليلا، يقول فلما أصفر عليه الصلاة والسلام دخل شوارع خيبر هو الجيش هذا الشوارع ضيقة لكن الجيش يتفرج يجي ناس من هنا وناس من هنا ناس من هنا. فالرسول بيوصى عليه الصلاة والسلام يقول لما ما وعين إلا اليهود خارجين بالمكاتل الزبلان والمساحي يبون يشتغلون حضرهم. فنظروا إلى الجيش قالوا محمد والجيش منصوبة على المعية يعني مع الجيش محمد مع الجيش محمد والجيش محمد والجيش محمد والخميس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزلنا في ساحتهم وفاء صباح المنزلين فحصل ما حصل مما سبق وهو أنه جلس عليه الصلاة والسلام في ساحة من الساحات وأرسل الجيوش تفتح الحصون كلها ففتحت جميع الحصون وأتي من فيها إلا الحصن الكبير اللي فيه مرحب الرئيس البطل بطلهم رئيسهم مرحب اليهودي هذا عصى عليهم وخذوا أيام ومحاصرينه لكن عصى لأنه فيه كل شيء الماء فيه والطعام فيه وكل حاجة فيه ما احتاج إلى حاجة. لكن ذلك اليوم بعد ثلاثة أيام قال ما قال عليه الصلاة والسلام لأن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه إلى آخره. ففتح الله على يديه عليه رضي الله عنه وقتل مرحب خرج له ويرتقي أنا الذي سمتني أمي مرحبا شاك السلاحي مرحب شاك السلاحي بطل مجرب. قال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة يعني أسد حيدرة كريه أنا الذي سمتني أمي حيدرة فليت غابات مثل الأسد صاحب الغابة اللي يحامي عن أولاده فليت غابات شديد الماضية كريه المنظرة أقول لكم بالسيف كيف كيل الحبة كيل السنجرة عن الحبة إلى آخر ما. قال رحم الله دثنا باليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال دثنا سيد المسيح بن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد أسلم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لاحظ هنا ما في محمد رسول الله كثير من الأحوال ما تذكر محمد رسول الله لأنها يدخل سبع الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل سبع من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ما في محمد رسول الله ما تذكر رسول الله في الأشياء التي يجب أن يوحد الله وحده لا شريك له. فقال من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة. وهنا يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أصله إذا قلت لا إله إلا الله دخلت الشهادة ضمنا قالت أن محمد رسول الله. إذا أسلمت لا شك أنك رايح تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فلا حاجة لتكرارها لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد ما حاجة. حالات ما يذكر فيها الرسول بل يوحد الله وحده لا شريك له وحالات يذكر الرسول عليه الصلاة. لكن من الأفضل أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أو رسول الله لتحصل له الشهادة. أما إذا قال محمد رسول فهو إخبار يصير إخبار ما هو شهادة. لكن إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول صار شهادة ولك أجر عظيم الإنسان في هذه الشهادة. أما إذا قلت لا إله إلا الله ثم قلت محمد رسول الله تخبر أن الرسول محمد رسول الله تعالى تخبر إخبار لكن الشهادة عظمت لأجرك. ومن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ومن قال لا إله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحق لا إله إلا الله وهو العصيان وحسابه على الله عصم مني ما دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله. وحقها أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج البيت إذا استطعت هذا حق لا إله إلا الله. حق لا إله إلا الله لا إله هي الأصل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا الأصل هذا التوحيد وهذا الأصل وهذا الدين. بعدين وش فيها الفروع أربعة وش الصلاة الصوم الصدقة الحج الصلاة الصوم الزكاة الحج كلها أركان للإسلام الأربعة. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه عمر وابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث بن غيلان بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك إن عنه وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال حا حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجه الذي يريد. وعيون سن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. يقول البخاري رحمه الله باب من أراد غزوة فورى بغيرها. من أراد غزوة فورى بغيرها يعني من قائد الجيوش من الأفضل أن يقول يا جماعة أننا بنروح للقصيد هو يبي يروح الحائل مثلا هو يبي يغزي حائل مو غني نبي الغزو القصيد يا جماعة نبي نروح الغزو القصيد وهو يريد حائل مثلا يوري بغيرها ويريد أن يغزي على حائل ويغزو حائل لأجل الأخبار عندنا هنا الجواسيس هنا يروحون يقول أوه فلان نبي يغزي حائل نبي يغزي حائل وأهل القصيد غارين ساكتين ما دري عن شيء يجيهم غارين ثم يغير عليهم فجأة حسبونه راح الحائل إلى آخره. فهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها يريد أن نغزو بني عامر يا جماعة بني عامر وهو يريد فزارة ما يريد بني عامر يريد فزارة يقول إلا تبوك. ليش؟ لأن تبوك الشمس وحر وبعيدة مسافة 20 يوم ونستقبل 100,000 من بني غسان قوم كبير وورى وجلاها لهم يا جماعة يريد أن نغزو تبوك نذهب إلى تبوك علشان يستعدون لأجل عطش قربه ياخذ قربه ياخذ ذهاب ياخذ ناقه او ناقتين لا تنقطع بعيد مسافه 20 يوم تمشي الانسان. فجلى لهم الامر قال اننا غازونا تبوك يا جماعه فاستعدوا يعني ما ورى بها قال لا تبوك خلاص لانها بعيده وفي حر شديد والناس قد يكونوا فقراء او يكون بعضهم ما عنده ناقه وبعضهم ما عنده طعام بعضه فعلشان يلتمس من اخيه ناقه او يتدين من هذا فلوس او يتدين من هذا او واحد يجهز الثاني الى اخره ليستعدوا. يقول ابو كعب بن مالك رضي الله عنه وهو من المتخلفين من الثلاثه اللي خلفوا يقول فور فجلاها الرسول لاجل انها بعيده ولان جيل الناس اللي بنواجههم 100,000 لكن هربوا هربوا تركوا ملك غسان حاله هربوا لما علموا ان محمد عليه الصلاه والسلام خرج هربوا لانه يقول نصرت بالرعب لسيره شهر والشام عنا شهر على الجمل شهر يقول نصرت بالرعب لسيره شهر. فلما سمعوا ان الرسول خرج من المدينه متجهين اليهم هرب جميع العالم وبقي ملك غسان حاله ما عنده الا عبيده وحرسه فقط. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوه تبوك وكان يحب ان يخرج يوم الخميس. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه قال عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه. القصة كبيرة طويلة مرة أجابها ساقها البخاري رحمه الله مسلم ما أدري تأتي إلا لا لكن طويلة 4 ورق أو 5 ورق قصة كعب في غزوة تبوك طويلة جدا. أولا حكى أن الصحابة كانوا يستعدون وأنه تخلف لسبب كذا وسبب كذا وأن ما له سبب يقيني ولا سبب شرعي إطلاقا بل عنده ناقتين ولكن وعنده زوجتين والأرض باردة والنخل بارد والرطب طاح. يقول هذا الذي فالله ما أراد أني أخرج لأجل حكمة من الله لأجل يكون الهجر عقاب لأجل يجعل الله شرعا أن الهجر عقاب إذا خالف هذا المسلم نهجره ثلاثة أيام أربعة أيام عشرة عشرين لأنه صار عقاب. لكن بعض الناس اليوم لو تهجروا ما درى عنك ولا حال بك ولا التفت إليك إطلاقا، إذا ما صار عقاب، إذا تفكك الناس صار له عقاب إلى آخره. نعم. قال خرج يوم في غزوة تبوك، خرج يوم الخميس. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يخرج الغزوة يوم الخميس دائما، يخرج يوم الخميس صباحا ثم يمشي على طريقه حتى يصل لما يريد عليه الصلاة والسلام. مشى 20 يوم ومر على الحجر وحصل ما حصل في الحجر، لها قصة طويلة. الحجر حينما أتى العذيب أتى أولا ينبع، ثم أتى عذيب حلو بعد ينبع على الصويدرة، تخرج من المدينة الإنسان على الصويدرة مسافة ثلاثة أيام من الجمل، الآن نص ساعة تخرج بها بالسيارة من لعلك الحكومة خطين، خط رايح وخط جاي، ثم تخرج إن أردت الشمال تروح على الشمال حائل وما حولها تروح يسار، وإن أردت القسيم تبتل سوا، وإن أردت التبوك والشام تبتل على طول، الإنسان ما تروح لا يمين ولا يسار. أول ما يحصل ما أتيك الحناكية، قرية كبيرة تسمى الحناكية، ثم بعد ذلك تمشي على العلا ثم العذيب ثم الحجر. وقال في الحجر لا أحد يشرب من الماء، لا أحد يأخذ من ماءها إلا ماء الناقة، ماء الناقة حصلتوه تشربوا منه، ولا الجميع كله مغضوب عنه لا تشربوه، ولا تمشوا مشي، اركض واركب، قالوا البعارين تركض ركض حتى تقطعوه لألا تعذب، لأنه أرض قوم عذبوه. فصاب خرج عليه الصلاة والسلام عن الحجر حتى أبعد عنه بعيد ثم نزله. صار الناس صار اللي معه ما أخذ من بئر الناقة، لكن يقول ابن القيم رحمه الله أن بئر الناقة خلط بالمياه كلها مياه ثمود، فمعناه حتى الناقة لا تشرب منها الإنسان إذا أتيت حجر الحجر، لأنه خلط من تحت، خلط في الفندق نفق، خلط الآبار كلها خلطت الترك، الترك خلطت الآبار كلها، بئر الناقة والآبار الثانية، فمعناه أنك ما تشرب من الحجر إذا أتيت إليه ولا تأكل من فاكهته. نعم. قال وكان يحب الخروج يوم الخميس. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الخروج يوم الخميس. باب الخروج بعد الظهر. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب بن أبي قلابة أن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ومن سمعتم يصرخون بهما جميعا. يقول البخاري رحمه الله باب الخروج بعد الظهر أو بعد صلاة الظهر أو قبلها، تصلي برا الإنسان بحر تخرج في الظهر وتصلي خارجها. يقول أنا يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال أنا أبي كلابة قال أنا أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال صلى الظهر الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة أربعا وصلى العصر بالحليفة ركعتين، يعني لما صلى الظهر خرج عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الخروج بعد صلاة الظهر، يصلي الظهر ثم يخرج، يعني معناه أنه من السنة أن يخرج الإنسان حينما يصلي الظهر ثم يخرج من بلده إذا كان يريد حج أو عمرة أو غزو أو جهاد أو شيء من هذا، يخرج بعدما يصلي الظهر في البلد ثم يخرج إلى المكان اللي فيه ثم يقصر صلاة العصر إلى آخر النهار. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.